بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا جلاء أحزاننا، اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجمع قلوبنا على هذا القرآن الكريم برحمتك، إنك أنت الرحيم الغفور والسميع العليم. ما زلنا في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، قد وصلنا إلى سورة الشورى، وهي سورة مكية، ومن مقاصدها بيان كمال تشريع الله وبيان وجوب متابعة الشرع والتحذير من مخالفة شرع الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين قاف. هذه الحروف الحكمة منها والله أعلم بيان أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، لأن القرآن مكون من الأحرف العربية التي يتحدث بها العرب البلغاء والفصحاء، وتحداهم الله بأن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة، فلم يقدروا، مع أن طينة القرآن التي تكون منها القرآن هي الحروف هذه التي يتكلمون بها، فلما عجزوا ولم يقدروا دل هذا على أن القرآن كلام الله عز وجل. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني مثل هذا الوحي يوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من أنبياء الله، وإلى الذين من قبلك الله الذي يوحي هو الله العزيز في انتقامه من أعدائه الحكيم. الحكيم في تدبيره وخلقه يضع الأمور في مواضعها. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. له سبحانه ما في السماوات وما في الأرض وحده خلقا وملكا وتدبيرا، وهو العلي بذاته وقدره وقهره العظيم في ذاته سبحانه. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ومن عظمته سبحانه تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، ما عظم السماوات وارتفاع السماوات، يكدن يتشققن من فوق الأراضين، والملائكة يسبحون بحمد ربهم، والملائكة ينزهون ربهم سبحانه ويعظمونه حامدين له خضوعا وإجلالا، ويستغفرون لمن في الأرض، يعني يطلبون المغفرة لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور لذنوب من تاب من عباده الرحيم بهم. وسبق معنا في سورة غافر قال الله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يستغفرون للذين آمنوا، الاستغفار للمؤمنين. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. والذين اتخذوا من دونه، أي من دون الله، أولياء يعني أصناما يوالونهم ويعبدونهم من دون الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم، الله لهم بالمرصاد، يسجل عليهم أعمالهم ويجازيهم بها، وما أنت عليهم يا أيها الرسول بوكيل، وما أنت بموكل بحفظ أعمالهم، فلن تسأل عن أعمالهم، إنما أنت مبلغ عن الله. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، يعني بلغة العرب، لتنذر أم القرى وهي مكة ومن حولها ثم من العرب، ثم بعد ذلك ينذر الناس جميعا، فهو رسول إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم، وتنذر يوم الجمع وتخوف الناس من يوم القيامة، يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد للحساب والجزاء، لا ريب فيه، أي لا شك في وقوع ذلك اليوم. فريق في الجنة، ينقسمون إلى ثلاثين، فريق في الجنة وفريق في السعير في النار والعياذ بالله. فريق الجنة هم أهل الإيمان، وفريق السعير والنار هم أهل الكفر والعياذ بالله. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، يعني على دين الإسلام أمة غير مختلفة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، لكن اقتضت حكمة الله عز وجل أن يدخل من يشاء في الإسلام ولا يجعل الجميع مسلما، فجعل الدنيا اختبارا للناس. قال والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، الظالمون لأنفسهم بالكفر والمعاصي ليس لهم من ولي يتولاهم ولا نصير ينصرهم ويخرجهم من النار. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أم اتخذوا من دونه أولياء، يعني بل اتخذ هؤلاء المشركون من دون الله أولياء يتولونهم، فالله هو الولي الحق سبحانه، وهو يحيي الموتى وحده ويبعثهم للحساب والجزاء، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وما اختلفتم فيه من شيء، يعني من أصول الدين أو من فروع الدين، فحكمه إلى الله، فيرجع فيه إلى كتاب الله أو إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يرجع لا إلى القوانين الوضعية ولا إلى قوانين الشرق والغرب. الحكم لله العلي الكبير سبحانه وتعالى، ويجب أن يتحاكم الناس إلى شرع الله، ويجب أن يحكم في الناس شرع الله سبحانه وتعالى. قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ولن تجد أحسن من أحكام الله سبحانه وتعالى. فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ذلكم الله ربي عليه توكلت، هذا الذي يتصف بهذه الصفات هو ربي، عليه اعتمدت في أموري كلها، وإليه أنيب وإليه أرجع بالتوبة. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاطر السماوات والأرض، يعني الله سبحانه خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني من جنسكم، جعل لكم من أنفسكم أزواجا يعني من جنسكم، ومن الأنعام أزواجا، وجعل لكم من الإبل والبقر والغنم أزواجا يذرأكم فيه، يعني يخلقكم فيما جعل لكم من أزواجكم بالتزاوج، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. قال نعم، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، يخلقكم فيه ويعيشكم فيما جعل لكم من أنعامكم من لحومها وألبانها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا المقطع من هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، فكل ما أثبته الله عز وجل لنفسه وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته لله، وكل ما نفاه عن نفسه ونفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم فننفيه مع اعتقاد كمال الضد. فمثلا الله عز وجل أخبرنا بأنه سميع وبصير، فنثبت أن الله سميع بصير، لكن هل سمع الله كسمعنا وبصرنا؟ لا، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع بصير. قال أنه سميع بصير ليس كمثله شيء، فنحن ننزه الله تنزيها لا نعطله عن أسماء وصفاته، ليس كمثله شيء، ونثبت الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه. ليش بقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس إيش قال؟ إذا أثبتنا لله السمع والبصر يقتضي هذا مشابهة المخلوقين، هذا مخالف للقرآن، هذا مخالفة للقرآن. بعض الناس شو قال؟ يعني قالوا مشابهة المخلوقين فنفوا السمع والبصر عن الله وعطلوا السمع والبصر عن الله، وبعضهم شو قال؟ لله السمع والبصر كسمع المخلوقين. فهناك من يسمى بالمعطلة وهناك من يسمى بالمشبهة، وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كما أن أهل الإسلام وسط بين أهل الأديان. هذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام في الوسطية، أهل السنة والجماعة وسط بين أهل الملل الإسلامية أو النحل الإسلامية، كما أن أهل الإسلام وسط بين أهل الأديان. فنحن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لله يدين، نعم لله يدين تليقان بجلاله وكماله وعظمته، وننزه الله عن تشبيهه بالمخلوقين، ونثبت لله اليدين إثباتا كما أثبته الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. له وحده سبحانه مقاليد السماوات والأرض، يعني مفاتيح وخزائن السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء، يوسع الرزق لمن يشاء من عباده اختبارا هل يشكر أم يكفر، ويقدر يعني يضيق الرزق على من يشاء من عباده اختبارا هل يصبر أم يتسخط على أقدار الله. إنه بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، مثل ما أمر به نوحا عليه السلام، والذي أوحينا إليك، والذي أوحيناه إليك يا محمد، وقال والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وشرع لكم مثل الذي أمرنا إبراهيم وموسى وعيسى به بتبليغه والعمل به. وهؤلاء الأنبياء الخمسة نوح ومحمد وإبراهيم وموسى وعيسى أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه خلاصة ما شرع الله عز وجل من الدين وصى به نوحا، والذي أوحاه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصى به إبراهيم وموسى وعيسى، خلاصته أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أقيموا الدين واتركوا التفرق فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، عظم على المشركين ما تدعوهم إليه من توحيد الله وترك عبادة غير الله عز وجل. الله يجتبي إليه من يشاء، يعني يصطفي من يشاء من عباده فيوفقه لطاعته ولعبادته، ويهدي إليه من ينيب، ويهدي إليه من يرجع إليه منهم بالتوبة من ذنوبه. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. طيب العلم يفرق ولا يجمع؟ هذا تفرق، لكن هم تفرقوا. وما تفرق يعني وما تفرق الكفار والمشركون إلا من بعد ما جاءهم العلم، من بعد ما قامت عليهم حجة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إليهم بغيا بينهم. لكن التفرق هذا حصل بسبب البغي والظلم، في علم لكن حصل بغي وظلم فصار هناك التفرق. قال ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، ولولا ما سبق في علم الله من أنه يؤخر عنهم العذاب إلى أمد محدد في علمه هو يوم القيامة لحكم الله بينهم فعجل لهم العذاب بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم برسله. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، وإن الذين أورثوا التوراة من اليهود والإنجيل من النصارى من بعد أسلافهم لفي شك منه مريب، لفي شك من هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومكذبون به. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فلذلك ادعوا لهذا الدين المستقيم. والدعوة إلى الله عز وجل في زماننا يا إخواني تكاد أن تكون معدومة غير موجودة. وأنا أنبه إخواني المشايخ الكرام يعني ممن درس الشريعة الإسلامية ويصلي بالناس ويعلم الطلاب وغير ذلك أن يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. إذا جلسوا في المجالس أو كانوا في فرح أو حتى في ترح أو كانوا في الشارع ورأوا ما يخالف دين الله عز وجل فليجتهدوا بقدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في دعوة الناس إلى الخير وإرشادهم بالرفق بالكلمة اللينة إلى نور الإسلام وهداية القرآن. لأنه فعلا تحول كثير من طلاب العلم من الشباب الصالحين الذين يؤمل فيهم أن يكونوا دعاة إلى الله عز وجل لأنهم متخصصون في الشريعة إلى حال العوام ومجالستهم والرضا بتسخينهم وبغيبتهم وبما يخالف شرع الله عز وجل في المجالس. وعلى أئمة المساجد كذلك من وفقه الله عز وجل أن يكون إماما أو خطيبا أن يستشعر عظم المسؤولية بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأنه الآن هو المرجعية للناس إذا خطب وإذا درس وإذا علم، والناس يأخذون الدين منه. فأنت شئت أم أبيت تمثل دين الإسلام في كل شيء، فلنكن على قدر هذه المسؤولية وننشر في الناس الدين الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف أن المسألة صعبة خاصة مع وجود عادات كثيرة سيئة ومخالفة للشرع، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اجتهد العبد في تغيير الواقع بما يستطيع، وإن شاء الله أنت تغير بقدر معين وأنا أغير بقدر معين وهذا يغير بقدر معين سيتغير يعني شيء ما. يعني صوروا إحنا الآن في المسجد مثلا كم واحد؟ قول 50، لو كل واحد جاب له واحد معه على المسجد بس واحد يمكن كيف؟ لأنه أنت اللي بتعرفهم في ناس والله قريبين جدا بس يحتاجون أن تأخذ بيدهم معك، في ناس بعيدين أنا أعرف. فأنت الآن صرت 100، طيب بعدين 100 هذول إذا صلحت أحوالهم نضحك الأستاذ بيجيبوا 200 صح؟ وال200 بيجيبوا 400. الدين لا إله إلا الله، الدين معلش ما هو هذا اليأس لا نريده، لا نريد هذا اليأس. في أحد كان يظن أن عمر بن الخطاب سيسلم سيؤمن؟ أسلم وآمن ونصر الله عز وجل به الدين وعز به الدين سبحانه وتعالى. كانوا يقولون لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر، وأسلم عمر بالدعاء اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين عمر الخطاب أو عمر بن هشام، فعز الله الإسلام بعمر. دعاء دعاء كثير والله منا يا إخواني، يمكن ابنه ما بيصلي يمكن يدعو لابنه أن يزيد ماله وأنه يعني لكن يدعو له اللهم أصلح ولدي، اللهم اجعله من المصلين، من العابدين لك، ممن اصطفيتهم لعبادتك. وجود المسؤولية واستشعار المسؤولية هذا بداية الطريق. لكن إذا ما في استشعار وفي يأس وكثرة الإحساس ومثل الإحساس كما يقولون يعني الخلطة الزائدة مع الناس وكذا وكذا وكذا ربما تفقد طالب العلم بليطه ونوره، لأنه الأصل أن يتميز. هو الآن المرجعية وهو بإذن الله عز وجل طريق الخير الذي يسلكه الناس، هذا كافي. نسأل الله أن يهدي الجميع. فلذلك فدعو واستقم كما أمرت، يعني أثبت عليه وفق ما أمرك الله ولا تتبع أهواءهم، لا تتبع أهواءهم الباطلة. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، قل عند مجادلته آمنت بالله وبالكتب التي أنزلها جميعا على رسله، وأمرت لأعدل بينكم، وأمرني الله أن أحكم بينكم بالعدل. الله ربنا وربكم، الله الذي أعبده ربنا وربكم جميعا، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لنا أعمالنا وأنتم لكم أعمالكم خيرا كانت أو شرا، لا حجة بيننا وبينكم، لا جدال بيننا وبينكم بعد أن تبينت الحجة. الله يجمع بيننا جميعا وإليه المصير، إليه المرجع يوم القيامة، فيتبين عندئذ الصادق من الكاذب من حكم من المرتد. أنا أريد أن أحكي لكم قصة الآن، قصة الدعوة إلى الله عز وجل، يعني أريد أن أذكرها لأن فيها عبرة. في يوم من الأيام في الفترة القريبة هذه دون تحديد أي يوم، مريت أنا وأخ لي على يعني نصران، أنا ما أعرف أنه نصران من البلد بدون ذكر اسمه. فهذا النصراني لما شافني الشيخ وكذا أراد أن ينكت يعطي نكتة، وكل مرة تعني دعوة تبليغ مروا عليه هم يدعوني، هم لا يعرفون أنه نصراني. فلما جلس معه تعرف تعني دعوة تبليغ نتعرف على بعض، أو إلى عبد اللطيف كذا وكذا، قالوا نتعرف على بعض، وقال لهم أبو فلان باسم نصراني. فلما سمعوا هذا قاموا من عنده. هؤلاء تخصص ايش؟ يعني بس دعوة الاسم. هذا غلط غلط. اذا انا كنت لا استطيع ان ادعو النصراني الى الاسلام، كيف ادعو المسلمين الى الاسلام وخطأ النصراني واضح؟ فانا لما قال هذا الكلام وتجرأ على اهل الاسلام، انا ما اصبر على هذا، فقلت له تعالى أنا أريد أن أقرأ عليك آية وأخبرك بشيء عن عيسى ابن مريم. سمع والله وتغير، هو تغير. قلت له قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، الله الذي خلقنا وهو رب العالمين نعبده وحده، أنا أدعوك لتعبد الله وحده بس. الأمر الثاني، عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وسينزل في آخر الزمان يحكم بالإسلام ولن يقبل دينا غير الإسلام. السلام على من اتبع هداه. ومشي خلص. أنا دعوته يعني أنا بتحمل قرطة على رؤوس الناس حتى يدخلوا في الإسلام؟ لا، كلام كلمات يسيرة آيات وكلام من الكتاب والسنة وانتهى الأمر. يعني كما يقول بعض أهل العلم ارمي كلمتك وامشي خلص. كلمة أحيانا تقولها والله في المجلس لا تنتبه لها فيحدث الله بسببها خيرا عظيما. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. والذين يحاجون في الله يعني يجادلون بالحجج الباطلة في هذا الدين المنزل على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، من بعد ما استجاب الناس له، حجتهم داحضة عند ربهم، زاهدة وساقطة عند الله، ما عندهم حجة أصلا. وهي حجج يعني يقولون وجدنا أباءنا على أمة ونحو ذلك من الحجج الباطلة. وعليهم غضب من الله سبحانه وتعالى لكفرهم ولهم عذاب شديد ينتظرهم يوم القيامة. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. الله الذي أنزل الكتاب القرآن بالحق الذي لا شك فيه والميزان العدل يحكم بين الناس بالإنصاف، وما يدريك لعل الساعة قريب. معلوم أن كل آت قريب وهي آتية. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يطلب الذين لا يؤمنون بالساعة تعجيلها لأنهم لا يؤمنون بالحساب ولا بالثواب ولا بالعقاب. والذين آمنوا يؤمنون بالله مشفقون منها، خائفون من الساعة ومن القيامة، ويعلمون أنها الحق واليقين. ألا إن الذين يمارون في الساعة، الذين يجادلون في الساعة ويخاصمون فيها، لفي ضلال بعيد عن الحق. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده، ذو لطف بعباده، يرزق من يشاء، يوسع عليه الرزق ويضيق على من يشاء بحسب حكمته، وهو القوي الذي لا يغلبه أحد، العزيز الذي ينتقم من أعدائه. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد حرث الآخرة يعني ثواب الآخرة، نزد له في حرثه، نضاعف له ثوابه، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ومن كان يريد حرث الدنيا، ومن كان يريد الدنيا وحدها، نؤتيه منها، أعطيناه نصيبه المقدر له فيها، وما له في الآخرة من نصيب من حظ، لأنه آثر الدنيا على الآخرة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. أم لهم شركاء يعني آلهة من دون الله شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله من الشرع، كتشريع الشرك، تشريع تحليل ما حرم الله، تحريم ما أحل الله، البدع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، ولولا ما ضربه الله من أجل محدد للفصل بين المختلفين وأنهم يؤخرون إلى يوم الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم مؤلم موجع. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا يعني خائفين من العقاب بما كسبوا من الإثم وهو واقع بهم، والعقاب واقع بهم لا محالة، فلا ينفعهم الخوف المجرد عن التوبة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، في بساتين الجنات، يتنعمون، لهم ما يشاءون عند ربهم من أنواع النعيم الذي لا ينقطع أبدا، ذلك هو الفضل الكبير الذي لا يقاربه ولا يدانيه فضل. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ذلك التبشير العظيم الذي يبشر الله عز وجل به على يد رسوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا. النبي عليه الصلاة والسلام لا يطلب منكم أجرا على تبليغ الحق، قال إلا المودة في القربة، إلا ثوابا واحدا عائدا نفعه إليكم، هو الذي يقصده، يعني لا يطلب الثواب والأجر منكم، ولكن يطلب نفعكم وثوابكم، إلا المودة في القربة، وهو أن تحبوني لقرابتي فيكم، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، ومن يكسب حسنة نضاعف له أجره، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. أم يقولون افترى على الله كذبا، يعني زعم المشركون أن النبي عليه الصلاة والسلام اختلق هذا القرآن ونسبه إلى الله، فإن يشأ الله يختم على قلبك، لو حدثتك نفسك أن تفتري كذبا لطبع الله عز وجل على قلبك، ويمحو الله الباطلة المفترى، ويحق الحق بكلماته، ويبقي الحق ويعزه بكلماته سبحانه وتعالى، إنه عليم بذات الصدور لا يخفى عليه شيء. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وهو سبحانه الذي يقبل التوبة عن عباده، يعني إذا تابوا إليه، ويعفو عن السيئات ويتجاوز عنها إذا تابوا إليه، ويعلم ما تفعلون لا يخفى عليه شيء. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يجيبوا دعاءهم ويزيدهم من فضله على ما لم يسألوا، والكافرون لهم عذاب شديد قوي ينتظرهم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ولو بسط الله الرزق لعباده، لو وسع الله الرزق لجميع عباده لبغوا في الأرض، لطغوا في الأرض بالظلم، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ولكن ينزل الرزق بقدر ما يشاء لحكمة بالغة، إنه بعباده خبير بصير، فيعطي لحكمة ويمنع لحكمة لا يخفى عليه شيء. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهو الذي ينزل الغيث عن المطر من بعد ما قنطوا، من بعد ما يأسوا من نزوله، وينشر رحمته وينشر هذا المطر فتنبت الأرض، وهو الولي المتولي شؤون عباده الحميد المحمود على كل حال. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ومن آياته الدالة على قدرته وحدانيته سبحانه خلق السماوات والأرض وما بث فيهما، يعني السماوات والأرض، من دابة وما نشر فيهما من مخلوقات عجيبة، وهو على جمعهم للحشر والجزاء إذا يشاء قدير، متى شاء قدير لا يعجزه شيء. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أي مصيبة تصيبكم فسببها ما كسبت أيديكم من المعاصي ويعفو عن كثير ويتجاوز عن كثير منها فلا يؤاخذكم به. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم بمعجزين في الأرض بقادرين على النجاة من ربكم هربا إذا أراد عقابكم، وما لكم من دون الله من ولي يتولى أموركم ولا نصير ينقذكم من عذاب الله. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. ومن آيات الله الدالة على قدرته وحدانيته الجوار في البحر، يعني السفن التي تجري في البحر كالأعلام مثل الجبال في ارتفاعها وعلوها. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن يشأ الله يسكن الريح، يعني يوقف الريح فيظللن هذه السفن رواكد على ظهره، توابت على ظهر الماء لا تتحرك، إن في ذلك لآيات لكل صبار على البلاء والمحن شكور لنعم الله عليه. حتى المواتير اللي تشكي الآن سوق السفن مبدأ عملها شو؟ القوة الريح. قال يشأ يسكن الريح، والريح تأتي بمعنى القوة. قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. أو إن يشأ سبحانه أو يوبقهن إهلاك تلك السفن بإرسال الريح العاصفة عليها أهلكها، أو يوبقهن بما كسبوا بسبب ما كسبوا من الإثم ويعفو عن كثير ويتجاوز عن كثير من ذنوب عباده فلا يعاقبهم عليها. يعني ذلك السفن يعصون الله ويسكرون ويزنون والعياذ بالله في السفن، الله عز وجل يحلم عنهم لعلهم يرجعون أو يتمادون يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. ويعلم الذين يجادلون في آيات الله لإبطالها ما لهم من محيص من مهرب من الهلاك. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا يعني زائد ومنقطع، وما عند الله من نعيم يوم القيامة خالد وباق خير من متاع الدنيا وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون يعتمدون في جميع أمورهم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش عن كبائر الذنوب وقبائحها وإذا ما غضبوا وإذا غضبوا هم يغفرون يتجاوزون عمن غضبوا عليه ويغفرون ذلته ولا يعاقبونه. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين استجابوا لربهم بفعل ما أمر ترك ما نهى عنه وزجر وأقاموا الصلاة على وجه الكمال وأمرهم شورى بينهم ويتشاورون في الأمور التي تهمهم ومما رزقناهم ينفقون ابتغاء وجه الله. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. والذين إذا أصابهم البغي الظلم ينتصرون إكراما لأنفسهم وإعزازا لها. طبعا إذا كان الظالم غير أهل للعفو وهذا الانتصار حق. نعم. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين. وجزاء سيئة سيئة مثلها يعني من أراد أن يأخذ حقه فله أن يأخذ حقه بالمثل بدون زيادة ولا تجاوز. فمن عفا عمن أساء إليه ولم يؤاخذه على إساءته وأصلح وأصلح ما بينه وبين أخيه وكان في العفو إصلاح فأجره على الله فثوابه عند الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ومن انتصر لنفسه فأولئك ليس عليهم مؤاخذة لأخذهم بحقهم. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. المؤاخذة والعقاب على الذين يظلمون الناس ويعملون في الأرض بالمعاصي أولئك لهم عذاب أليم مؤلم موجع. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر يعني من صبر على إذاء غيره له وغفر وتجاوز عنه إن ذلك لمن عزم الأمور. ذلك الصبر مما يعود بالخير عليه وعلى المجتمع وهذا أمر محمود لا يوفق إليه إلا ذو حظ عظيم. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. من خذله الله فلن تجد له وليا يتولاه من بعد الله يتولى أمره. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل هل من عودة إلى الدنيا فنتوب. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وتراهم يعني الظالمين يعرضون عليها على النار خاشعين من الذل أذلاء وخزايا ينظرون من طرف خفي ينظرون إلى الناس خلسة من شدة خوفهم منها. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم دائم لا ينقطع. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ينقذونهم من عذاب الله ومن يضلل الله فما له من سبيل من طريق تؤديه إلى الهداية إلى الحق. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله وهو يوم القيامة لا دافع له ما لكم من ملجأ يومئذ ليس لكم ملجأ تلجؤون إليه في ذلك اليوم وما لكم من نكير وما لكم من إنكار تنكرون به ذنوبكم التي اكتسبتموها في الدنيا. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة ما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فإن أعرضوا يعني عما أمرتهم به فما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ أعمالهم إن عليك إلا البلاغ، أنت مبلغ. وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة من غنى وصحة وغير ذلك فرح بها، وإن تصيبهم سيئة وإذا أصابهم بلاء ومكروه بسبب ذنوبهم بما كسب، وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، فإن طبيعتهم كفر نعم الله عز وجل. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لله ملك السماوات والأرض وحده سبحانه يخلق ما يشاء من ذكر وأنثى وغير ذلك، يهب لمن يشاء إناثا يعطي من يشاء من خلقه الإناث فقط، ويهب لمن يشاء الذكور فقط، أو يزوجهم ذكرا وإناثا، أو يعطي من يشاء من عباده ذكرا وإناثا مختلطين، ويجعل من يشاء عقيما ويجعل من يشاء من خلقه عقيما لا يولد له، إنه عليم قدير سبحانه وتعالى. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا يعني بالإلهام أو غيره أو من وراء الحجاب، أو يكلمه من وراء الحجاب بحيث يسمع كلامه ولا يراه، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، أو يرسل إليه ملكا رسولا مثل جبريل فيوحي هذا الملك الرسول إلى الرسول البشري بإذنه بإذن الله ما يشاء الله أن يوحيه، إنه علي سبحانه وتعالى ذاتا وقدرا وصفة حكيم، يضع الأمور في مواضعها، حكيم في خلقه وقدره وشرعه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو القرآن سمي روحا لأن به حياة القلوب، وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري ما الكتاب ما القرآن ولم يكن يدري ما الإيمان، وجدك ضالا فهذا علمك ما لم تكن تعلم، ولكن جعلناه نورا أنزلنا هذا القرآن ضياء نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك يا محمد لتهدي إلى صراط المستقيم، لتدل الناس إلى طريق المستقيم وهو دين الإسلام. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صراط الله طريق الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى خلقا وملكا وتدبيرا، ألا إلى الله تصير الأمور، ترجع الأمور في تقديرها وتدبيرها، والله أعلم.